بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد والسير ترجمة رقم 188. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الباب في بيان مشروعية يعني جواز أن يتكلم الإنسان يعني بكلمات يعني ليست من اللغة العربية، سواء بالفارسية أو رطانة اللغة الأعجمية غير العربية كالحبشية مثلا، وتفسير قول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحيهلا بكم، أو فحيهلا بكم، فحيهلا بكم. وجابر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرا فلم يصبر، وهذا كان في غزوة الخندق عندما كان يحفرون الخندق يعني في شوال من السنة الخامسة من الهجرة. فذهب يعني إلى زوجته وقال: يعني رأيت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم أصبر، يعني فهل عندك شيء؟ فقالت: عندنا عناق ويعني شيء من شعير. فجهز الطعام وذهب يعزم النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو رجلين من أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا المهاجرين والأنصار وأهل الخندق جميعا وأكلوا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من معجزاته. قال: حدثنا حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله هو ابن مبارك يعني عن خالد ابن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد ابن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، يعني قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. يمدح يعني هذا اللبس. فقالت قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة. كان في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم يعني كزر الحجرة يعني زي حمامة يعني بيضة الحمامة يعني شعر مستدير يعني في ظهره صلى الله عليه وسلم. فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني حتى ذكر من سنها يعني أو حتى صارت يعني آخر من لقيه يعني خالد بن سعيد أو والده يعني من إيه من الصحابة، يعني آخر من عاش من الصحابة يعني في هذا البلد، إشارة إلى طول سنها ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أبلي وأخلقي. قال: حدثنا محمد بن بشار هو بندار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس. فلما رأى مع الحسن بن علي تمره طبعا صبي صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون من تمر الصدقة، فقال يعني كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ قول باب من تكلم بالفارسية أي بلسان الفرس، قيل إنهم ينتسبون إلى فارس ابن كومرث، واختلف في كومرث، فقيل إنه من ذرية سام ابن نوح، وقيل من ذرية يافث ابن نوح، وقيل إنه ولد آدم وصلبه، وقيل إنه آدم يا نفسه، وقيل لهم فرس لأن جدهم الأعلى ولد له 17 ولدا كان كل منهم شجاعا فارسا فسموا الفرس. وفي نظر أن الاشتقاق يختص باللسان العربي، والمشهور أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من ذللت له الخيل، والفروسية ترجع إلى الفرس يعني من الخيل، وأمة الفرس كانت يعني موجودة يعني في هذا الوقت. قوله والرطانة أو الرطانة بكسر الراء ويجوز يعني فتحها، وهو كلام غير العربي، رطانة تكلم بالكلام غير العربي الأعجمي يعني الآن مثلا فرنساوي أو إنجليزي هذا يسمى رطانة، يعني يرطن يعني تكلم غير العربي. قالوا فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم، وسيأتي مزيد لذلك في أواخر الجزية في باب إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا. صبأ يعني خرج عن دين أبائه وأجداده. وقال كرواني الحديث الأول كان في غزوة الخندق، والآخران بالتبعية كذا قال ولا يخفى بعده الذي أشرت إليه أقرب. قوله وقول الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقالوا ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كأنه أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الألسنة لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم. يعني هو يستدل بالآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعرف كل الألسنة، لأن كل رسول أرسل بلسان يعني بلغة قومه أو بلهجتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس يعني عامة بل للإنس والجن، فلذلك كان يعرف يعني هذه اللغات. فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمة دعوة وأمة إجابة، أمة الدعوة الذين أرسل إليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما يعني من من من أحد يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار، فهو أرسل لكل الناس صلى الله عليه وسلم. وأمة الإجابة الذين أجابوا يعني المسلمين. يقول فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته، فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه. ويحتمل أن يقال لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به عندهم. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدهما طرف من حديث جابر في قصة بركة الطعام الذي صنعه بالخندق، وسيأتي بتمامه بهذا الإسناد في شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى. والغرض منه قوله أن جابرا قد صنع صورا بالهمزة أو التسهيل يعني وهو بضم المهملة وسكون الواو، صورا خاطبري السور بغير همز الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه، وخيل الطعام مطلقا وهو بالفارسية، وخيل بالحبشية، وبالهمز بقية الشيء السؤر، يعني الواحد شرب من كوب مثلا فالذي يبقى هو إيه يسمى السؤر، هو بقية ما بقي في الإناء بعد الشرب مثلا أو الأكل. فالسور طعام بضم الواو، والسؤر اللي فيه همزة بقية الشيء. قال إسماعيل السور كلمة بالفارسية، قيل له أليس هو الفضلة؟ قال لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه، إنما هو بالفارسية من أتى دعوة. وأشار المصنف إلى ضعف مواد من أحاديث الوريدة في كراهة الكلام بالفارسية، كحديث كلام أهل النار بالفارسية، وكحديث من تكلم بالفارسية زادت من خبثه ونقصت من مروءته، أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واهن، وإن ضعيف جدا يعني. وأخرج شيء أيضا عن عمر رفعه من أحسن عربية فلا يتكلمن بالفارسية، فإنه يورث النفاق، الحديث يعني سنده واهن أيضا. ثانيهما حديث أم خالد بنت خالد، سيأتي بهذا الإسناد في كتاب الأدب ويأتي شرحه في اللباس. والغرض منه قوله سنة سنة وفتح النون وسكون الهاء، وفي رواية الكشميني سنة بزيادة ألف والهاء فيها السكت وقد تحذف. قال ابن قرقول هو بفتح النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون، وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي فكسره. قول في أخير قال عبد الله فبقيت حتى ذكر، أي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا. فالرواية هنا مختصرة، حتى ذكر يعني فالمعنى ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة الصواني وغيرها حتى ذكرت، يعني من طول عمرها. ولبعضهم حتى دكن بمهملة وآخره نون أي اتسخ، حتى دكن يعني الثوب يعني. وسيد في كتاب الأدب وقع في نسخة الصواني هنا من الزيادة في آخر الباب. قال أبو عبد الله المصنف لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه، يعني أم خالد. قلت وإدراك موسى بن عقبة لها دال على طول عمرها، لأنه لم يلق من الصحابة غيرها، يعني العلم في البلد يعني في البلد الذي يعني كان يعني في موسى بن عقبة، يعني يدل على طول عمرها. تنبيه خالد بن سعيد مذكور في السند شيخ عبد الله هو ابن المبارك، هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاص أخو إسحاق بن سعيد، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد، وقد كرره عنه كما نبهت عليه. وفي طبقات خالد بن سعيد بن أبي مريم المدني، لكن لم يخرج له البخاري ولا ابن المبارك عنه رواية. فما بيكون في راوي مختلف، يعني مثلا ممكن يكون خالد بن سعيد في طبقة واحدة أكثر من واحد، فكيف تعرفه؟ تشوف الراوي عنه وشيوخه، يعني فتقول هنا لم يروي عنه إلا فلان مثلا، أو فلان لم يروي إلا عن فلان، يبقى هو هذا الإيه هذا الشخص. وفي بعض الكتب بتحاول أن تحصي زي تهذيب الكمال، يحصي التلاميذ والإيه والشيوخ، ولكن كتب مختصرة زي تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب يذكر بعض الشيوخ ليس على سبيل الحصر يعني. فبيحتاج الذي يخرج الحديث لكتب بتحصر الشيوخ والتلاميذ، بحيث أنه يستطيع يعني أن يحدد يعني الشيخ يعني بالإيه بالتلاميذ والشيوخ يعني. فهنا يقول لم يخرج له البخاري ولا المبارك رواية. وأوهم كرماني أن شيخ ابن مبارك هنا وخالد بن الزبير بن العوام، ولا أدري من أين له ذلك، بل لم أرى لخالد بن الزبير رواية في شيء من الكتب الستة. ثم رجعت كلامه فعلمت مراده، فإنه قال لفظ خالد المذكور هنا ثلاث مرار، والثاني غير الأول وخالد ابن الزبير بن العوام، والثالث غير خالد غير الثاني وهو خالد بن سعيد بن العاص. فقوله الثاني يهم أن المراد خالد بن سعيد، وإنما مراده خالد المذكور في كنية يعني أم خالد. وكذا يغني عن هذا التطويل أن يقول إن أم خالد سمت ولدها باسم والدها، وكان الزبير بن العوام تزوجها فولد له خالد بن الزبير، فهذا يوضح المراد من مع مزيد الفائدة. والذي نبه عليه ليس تحته كبير أمر، فإن خالد بن سعيد الراوي عن أم خالد لا يظن أحد أنه أبوها إلا من يقف مع مجرد التجويز العقلي، فإن من المقطوع عند المحدثين أن عبد الله المبارك ما أدركها فضلا عن أن يروي عن أبيها، فممكن عن ابنها ولكن ليس عن أبيها، وأبوها استشهد في خلافة أبو بكر أو عمر، فانحصرت الفائدة في التنبيه على سبب كنية يعني أم خالد. ثالثها حديث أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة، الحديث والغرض منه قوله كخ كخ، وهي كلمة زجر للصبي عما يريد فعله، وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الزكاة. وقد نازع الكرماني في كون الألفاظ الثلاثة أعجمية، لأن الأول في الأحاديث الثلاثة لأن الأول يجوز أن يكون يعني من توافق اللغتين، يعني اللغة العربية والفارسية، والثاني يجوز يعني أن يكون أصله حسنة فحذف أوله إيجازا، والثالث من أسماء الأصوات. وقد أجاب عن الأخير ابن منير فقال وجه مناسبته أن صلى الله عليه وسلم خاطبه بما يفهم ما لا يتكلم به الرجل مع الرجل، فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته. قلت وبهذا يجاب عن الباقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم بهذه الكلمات باللغة الحبشية أو الفارسية من أجل أن يفهم عنه، لأنه لا يخاطب حتى الصبي لا يفهم إلا كلمة كخ، لأن هذه لغته. قلت هذا يجاب عن الباقي ويزاد بأن تجويزه يعني حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف، وتشبيهه بقوله كفى بالسيف شاء لا يتجل أن حذف الأخير معهود في الترخيم، والله أعلم. في لغة العرب أحيانا يحذفون يعني أواخر الحروف ويتدل بقية الكلمة يعني عليها. على أي حال يعني هم قالوا أن يكره الكلام بغير العربية بغير حاجة، يعني فقد يحمل هنا على وجود الحاجة أن المخاطب يعني لا يفهم إلا هذه اللغة، أو تكون هذه الكلمات مما توافقت عليه اللغة العربية مثلا واللغات الأخرى. باب الغلول، وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى هنا والقطان يحيى بن سعيد القطان، عن أبي حيان أنه قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم، ولذلك يعني يشبه استحلال المال العام بالغلول، لأن المال العام هذا ملك لكل المسلمين، مش ملك لرئيس الجمهورية ولا للحكومة، ملك لكل الناس. فالغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال لا ألفين، وأحيانا بتأتي فتح الألف يعني لا ألفين، يعني أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. ولا ألفين أو لا ألفين هذا نفي بمعنى النهي، يعني كأنه قال لا أريد أن أرى أحدا يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغيثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فالنفي بمعنى النهي زي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يعني هذا نفي للرفث والكلام الفاحش أو الكلام عن الجماع، ولا فرص ولا فسوق ولا جدال في الحج بمعنى النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الإيه في الحج. فهنا نفي بمعنى النهي، لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، الصامت اللي هو إيه الذهب أو الفضة، الذهب المال الذي يعني الصامت أنه ذكره بعد أن ذكر البعير وبعد أن ذكر الفرس، على رقبته صامت شيء مثلا ذهب أو فضة على ظهره، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة. قول باب الغلول أي الخيانة في المغنم، قال ابن قتيبة سمي بذلك لأن أخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه، ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، للغلول من الإيمان الكبائر. قوله وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، بتظهر بالوعيد مثلا بالنار أو التخويف أو ذكر أو التصريح بأنها من الكبائر أو من أكبر الكبائر. يقول قول من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أورد في حديث أبي هريرة قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظم الحديث، ويحيى والقطان وأبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمي. قول لا ألفين بضم أوله بالفاء أي لا أجد، هكذا الرواية الأكثر بلفظ النفي المؤكد والمراد به النهي وبالفاء، وكذا عند الحموي المستملي من رواة الصحيح، لكن روية بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء لا ألقين، وكذا لبعض رواة مسلم والمعنى قريب، يعني لا ألقين أو لا ألفين، ومنهم من حذف الألف على أن اللام للقسم، وفي توجيه تكلف والمعروف أنه بلفظ النهي النفي المراد به النهي، وهو إن كان من نهي المرء نفسه فليس المراد ظاهره، وإنما المراد نهي من يخاطبه من ذلك وهو أبلغ. قوله أحدكم يوم القيامة على رقبته، في رواية مسلم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته، وهو حال من الضمير في يجيء شاء، يعني فاعل الظرف لاعتماده، أي حالة، أي هي حالة شنيعة، ولا ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة. وفي حديث عبادة بن الصامت في السنن: إياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة. قوله: على رقبته شاة لها ثغاء، بضم الثاء وتخفيف المعجمة والمد صوت الشاة، يقال ثغت تثغو. وقوله: فرس له حمحمة، يأتي في آخر الحديث، صوت الفرس يعني. قول: أملك لك شيئا، أي من المغفرة، لأن الشفاعة أمرها إلى الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيأذن الله جل لمن شاء في أن يشفع، يعني في من يشاء، فتكون كرامة للشافع ورحمة للمشفوع فيه. وقوله: قد بلغتك، أي فليس لك عذر بعد الإبلاغ. وكأن صلى الله عليه وسلم أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ، وإلا فهو في القيامة صاحب الشفاعة في مذنبي الأمة. قوله: بعير له رغاء، وصوت البعير. قوله: صامت، أي الذهب والفضة، قيل مال الروح فيه من أصناف المال. وقوله: رقاع، تخفق، أي تقاقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، قيل معناه تلمع، والمراد به الثياب، رقاع الثياب يعني. قاله ابن الجوزي، وقال الحميدي: المراد به ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، من الرقع اللي هي الورق يعني. واستبعده ابن الجوزي الحديث يعني سيق لذكر الغلول الحسي، فحمله على الثياب أنسب، اللي بيسرق بيسرق يعني ثياب، يسرق ذهب أو فضة. وزاد في رواية مسلم: نفس لها صياح، كأنه أراد بالنفس ما يغل من الرقيق من امرأة أو صبي. هذا يقسم يعني كالأموال يعني بين يعني الغانمين يعني الأربعة أخماس. قال المهلب: هذا حديث وعيد لمن أنفذه الله عليه من أهل المعاصي، واحتمل أن يكون الحمل المذكور لابد منه عقوبة له بذلك، ليفتضح على رؤوس الأشهاد، زي اللي بيسأل وله يعني ما يغني، فيأتي في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح يوم القيامة، أو يأتي ساقط يعني لحم الوجه. فأهل المعاصي يشعرون بالمعاصي، وأهل الطاعات أيضا يشعرون بالطاعات، كما يأتي من مات محرما ويلبي وهو لابس لبس الإحرام، ويأتي من مات في سبيل الله وجرحه يثعب دما، لون الدم والريح المسك. يقول: يحتمل أن يكون الحمل المذكور لابد منه عقوبة له بذلك، ليفتضح رؤوس الأشهاد، وأما بعد ذلك فإلى الله الأمر في تعذيبه أو العفو عنه، لأن من مات على كلمة التوحيد يعني فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقال غيره: هذا حديث يفسره قول عز وجل: يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به حاملا له على رقبته. ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير مثلا، والبعير أرخص ثمنا، فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم، وليس المراد تغليظ العقوبة لا بالثقل والخفة. قال ابن منير: أظن الأمراء فهموا تجريس السارق ونحوه من هذا الحديث، وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في أوائل الزكاة. تكميل: قال ابن المنذر: أجمع على أن على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، وأما ما بعدها فقال الثوري والأوزعي والليث ومالك: يدفع الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وكان الشافعي لا يرى بذلك، ويقول: إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه فليس له الصدق بمال غيره. قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة، إنه يكون يدفع الإمام الخمس، لأن أصلا الغنائم تبقى الخمس الإمام وأربعة أخماس للغنمين. فهو يقول إن الواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة، لأن هو جزء للإمام أو في مصالح المسلمين، وأربعة أخماس للغنمين، فهو يرجعها للإمام يتصرف فيه. قوله: قال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة، كذا الأكثر في الموضعين، فرس له حمحمة بمهملتين مفتوحتين بينهما ميم ساكنة ثم ميم قبل الهاء، وهو صوت الفرس يعني عند العلف ودون الصهيل. ووقع في رواية الكشميني في الرواية الأولى على رقبته له حمحمة بحذف لفظ فرس، وكذا هو في رواية النسفي وأبي علي بن شبوي. فعلى هذا تكون فائدة ذكر طريق أبي طريق أيوب التنصيص على ذكر الفرس، ولمسلم من طريق ابن علية عن أبي حيان بالإسناد الأول فرس له حمحمة، والموجود في الروايات يعني كلها وطريق أيوب وصلها مسلم من طريق حماد ومن طريق عبد الوارث جميعا عن أيوب عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة ولم يسق لفظها، وقد رويناها في كتاب الزكاة يوسف القاضي بالحديث بتمامه، وفيه ويجيء رجل على عنقه فرس له حمحمة، ورأيت في بعض النسخ في الرواية الأولى فرس له حمحمة له حمحة بميم واحدة ولا معنى له، فلعل في التصحيف يعني. فإن كان مضبوطا فكأنه نبه بهذه الرواية المعلقة على وجه الصواب، إن البخاري يعني ذكر ذلك لينبه على إن هو أتى يعني في بعض المواضع يعني في إيه يعني أو إن بعض الناس يصحب ذلك يعني بذكر ميم واحدة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.